القرآن عدة آيات تنظم العلاقة بين الزوجين، ففي الآية الأولى يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. أنا يؤلمني أشد الألم أن يفهم الأزواج الذين ما عرفوا ربهم أن هذه القوامة قوامة تسلط وقوامة قمع وقوامة تعسف، ليست كذلك إطلاقاً. قوامة رعاية وقوامة حفظ وقوامة مودة. لكن هو في الطائرة في قائد الطائرة وفي مساعد، لا يمكن في الطائرة إلا من قرار يتخذه قائد الطائرة. في الأزمات يتعاونان، كلاهما طيار وكلاهما قادر على أن يطير بالطائرة وأن يجعلها تهبط على مطار، ولكن لا بد من قائد الطائرة أن يكون قراره منفذاً. فالله عز وجل جعل المرأة والرجل متعاونان، والدليل: وأتمرا بينكما بمعروف. وأتمرا بمعروف، هناك أمر إلهي للزوجين أن يتعاونا، أن يتشاورا، أن يتدارسا، لكن في الأزمات الحادة القرار للرجل. فالقوامة أنه هو القائد لهذه السفينة، هو القائد لهذه الطائرة. يعني أحياناً بيكون في مجند وفي عماد أركان حرب أو لواء أركان حرب، مسافة كبيرة جداً. أنا أتصور الفرق بين الزوجين، يعني لواء من دون أركان حرب ولواء أركان حرب، فرق دورة بس، القرار له لأنها شريكة الحياة. النبي استشار أم سلمة ونفذ مشورتها. صحيح. النبي أمرنا أن نكرم النساء، قال: إنهن المؤنسات الغاليات، ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان بيته جنة. فلذلك ليست القوامة قوامة سيطرة ولا قمع ولا تعسف ولا استعلاء ولا إساءة، هي قوامة مودة ومحبة ورعاية، ولكن في الأزمات القرار للرجل. الرجال قوامون على النساء، وكأنهم ينتظر منهم أن يكون في مستوى عالي جداً علماً وتديناً وأدباً وأخلاقاً، حتى تأتي القوامة متناسبة مع إمكانات الزوج. نعم. هذه آية. الآية الثانية: وعاشروهن بالمعروف. من أدق ما قرأت عن هذه الآية أنه ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. نعم. يعني الصبر على الزوجة عمل صالح، في أولاد، لأنه أنا أقول دائماً حينما يكون الأولاد يجب أن يضع الزوج حظه تحت قدمه، ويجب أن تضع الزوجة حظها تحت قدمها من أجل الأولاد، لأنه ما من خلاف زوجي إلا انعكس أمراضاً نفسية عند الصغار. فالطفل الذي ينشأ على خصومة بين أبيه وأمه، خصومة مستمرة، تنشأ عنده عقد تجاه الزواج، والبنت كذلك. فلذلك الإنسان حينما ينجب الأولاد يجب أن يضع الزوج والزوجة حظهما من الزواج تحت أقدامهما من أجل هؤلاء الصغار الذين هم رجال الغد. إذاً وعاشروهن بالمعروف، ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. شيء آخر، يعني أحياناً سمح بحالات نادرة أن يكذب الرجل. بعض الرجال توسعوا في هذا السماح، فظنوا أن كل حاجة يأتون بها إلى البيت يضاعفون السعر حتى تشعر الزوجة أنه قدم شيء ثمين. تسأل أختها عن السعر فيأتي نصف تراه كاذباً. ليس هذا هو المعنى إطلاقاً إطلاقاً. أمل أنه لو أنها سألته أتحبني، يعني هي زوجته، أم أولاده، قدره. إن قال لها إني أحبك، هذا وإن كان هو ليس كما ينبغي، لكن هذا مسموح به لرأب الصدع بين الزوجين. أو لو سألته أتحبني؟ قال أحبك. أو لو سألها أتحبينني؟ يعني هنا مسموح أن تتجاوز الواقع كي تمتن العلاقة بين الزوجين. هذه الحالة فقط؟ ما في غير الحالة، والباقي كله ممنوع. صادق في غير هذه الحالة واحدة، ما في غيرها. نعم. هي قضية نفسية هي. نعم. في شيء آخر قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. يعني بشكل أو بآخر، ما كل زواج بني على الحب الصاعق، في زواج بني على المصلحة. نعم. في مصلحة راجحة في هذا الزواج، والإنسان يسدد ويقارب. يعني أنا أقول داري هات عيش بها الزوجة. نعم. ونقول للزوجة داري زوجك تعيشي معه. لابد من مداراة. يعني أنا كمان ما بحب أصور الزواج جنة دائماً، لا، أيام بيكون في خلافات، بس البطولة لا أن تنجو من مشكلة في الحياة الدنيا، أن تقف الموقف الكامل منها. في فرق. نعم. إنسان الله امتحنه بزوجة ليست على ما ينبغي، أن يتسع بها وأن يستوعبها وأن ينمي إيجابياتها يكون زوج عاقل. لذلك دائماً وأبداً البطولة أن تقف الموقف الكامل من أي مشكلة تلم بالإنسان. في نقطة دقيقة، في أي خلاف زوجي ينفعل الزوج ويقول اذهبي إلى بيت أهلك. نعم. أو في أي مشكلة بين الزوجين تنفعل الزوجة وتذهب إلى بيت أهلها. طبعاً الآيات القرآنية لها معنى سياقي، فلو نزعت من سياقها لها معنى آخر. الآية: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. نعم. أستاذ جميل، أقل مشكلة بين الزوجين إن خرجت الزوجة إلى بيت أهلها تتفاقم. نعم. يأتي أطراف أخرى، العمة والخالة والأخ والأخت، يزيدون هذا الخلاف تأججاً. فأية زوجة إذا خرجت إلى بيت أهلها أصغر قضية بينها وبين زوجها قد تغدو أكبر قضية. نعم. وقد تنتهي إلى الطلاق. وأنا أعاني من عملي في الدعوة أن مشكلات كانت صغيرة جداً فلما خرجت إلى بيت أهلها تفاقمت هذه المشكلات. نعم. بقابل ذلك، وأية مشكلة مهما كانت كبيرة بين الزوجين، إذا بقيت الزوجة في بيت زوجها هذه المشكلة صغرت وتلاشت وانتهت. نعم. فهذا توجيه قرآني: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. نعم.